سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سمعت من قبل؟ يلا قم، يلا قم اقرأ. وبعدها كسيرة الرسول منظومة موجزة الفصول، مولده في عاشر الفضيل ربيع الأول عام الفيل، لكنما المشهور في يوم الاثنين طلوع فجره، ووافق الاشرين من نيسانا، وقبله حين أبي حانا وبعد عامين غدا فطيمة، جاءت به مرضيه سليمة حليمة لأمه، وعادت به إلى أهله كما أرادت. فبعد شهرين انشقاق بطنه، وقيل بعد أربع من سنه، وبعد ست مع شهر جاء وفاة أمه على الأبواء، وجده لأبي عبد المطلب بعد ثمانية مات من غير كذب. ثم أبو طالب العم كفل، ثم خدمته إلى الشام رحل. وذاك بعد عام الثاني عشر، وما كان من عمرو بحيرة ما اشتهر. الحمد لله القدير الباري، ثم صلاته على المختار، وبعدها كثيرة الرسول منظومة منجوزة الفصول، مولده في عاشر الفضيل ربيعنا الأول عام الفيل، لكنما المشهور ثاني عشره في يوم الاثنين طلع فجره، وفاوفق العشرين من نيسان، وقبله حين أبيه حان. فبعد عامين غدا فطيمة، جاءت به مرضيه سليمة حليمة لأمه، وعادت به لأهلها كما أرادت. فبعد ستا مع شهرين شقاق بطنه، وقيل بعد أربع من سنه، فبعد ست من شهر جاي. الحمد لله القديم الباري، ثم صلاته على المختار، وبعدها كثيرة الرسول منظومة موجزة الفصول، مولده في عاشر الفضيل ربيع الأول عام الفيل، لكنما المشهور ثاني عشره في يوم الاثنين طلوع فجره، ووافق الاثنين من نيسان، وقبله حين أبيه حانا، وبعد عامين غدا فطيمة، جاءت به مرضئه سليمة حليمة لأمه، وعادت بها لأهلها كما أرادت. وبعد شهرين شقاق بطنه، وقيل بعد أربعين من سنه، وبعد ست مع شهر جاء وفاة أمه على الأبواء، وجده للعب عبد المطلب بعد ثمان مات من غير كذب. ثم أبو طالب العم كفل خدمته، ثم إلى الشام رحل. وذاك بعد عامه الثاني عشر، وكان من عمر بحيرة ما اشتهر. ما شاء الله. طيب الكبار، يعني ما تحفظوا الكبار؟ يعني الحفظ على الصغر بس، وين الكبار؟ وين عمي عبد الله؟ وين البراء؟ وين أصحاب المشرق؟ وين يونس؟ وين يعني ما تحفظون أنتم؟ مش واجب عليكم الحفظ؟ طيب الآن بارك الله فيكم، نتم حديث من قصة حليمة السعدية التي هي مرضعة من؟ النبي عليه الصلاة والسلام. قال في الحديث أن زوج حليمة السعدية قال: يا حليمة، والله إني لأراك قد أخذت نسمة مباركة. ألم تري ما بتنا به ليلة من الخير والبركة حين أخذناه، يعني أخذ النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك شرب ماذا؟ من ثديما، من ثديما حليما، فدرت جاءت الحليب وشرب معه من أخوه، وناموا تلك الليلة وهم ما شاء الله في شبع. فهذه أول بركة من بركة من؟ النبي عليه الصلاة والسلام، لما أن بدأ وشرب ورضع من هذه المرأة، جلس جلس، جاءت البركة. فقال ثم خرجنا راجعين إلى بلادنا. من هي الذي قالت؟ حليمة. فوالله لقطعت أتاني بالركب حتى ما يتعلق بها حمار، يعني أسرعت كانت قبل هزيلة. قالت حتى إن صواحبي ليقلنا ويلك يا بنت أبي ذؤيب، هذه أتانك التي خرجت عليها معنا، يعني مستغربات. والأتان هي أنثى الحمار، لما أن جاءت كانت هزيلة مريضة، فلما أن رجعت بالرسول عليه الصلاة والسلام وهي راكبة على هذه الإتان أسرعت حتى سبقت من؟ يعني صديقات حليمة. فاستغربنا، يقولنا هذه حقك الأتان التي جئت عليها؟ فأقول نعم والله إنها لهي. فيقولنا والله إن لها لشأنا حتى قدمنا أرض بني سعد، وما أعلم أرضا من أرض الله أجدب منها، فإن كانت غنمي لتسرح ثم تروح شباعا لبنا. وهذه بركة من؟ بركة من؟ بركة من؟ النبي عليه الصلاة والسلام وهو في سن إيش؟ الرضاع. قالت فنحلب ما شئنا وما حوالينا أو حولنا أو حولنا أحد تبض له شاة بقطرة لبن، يعني كلهم ما عندهم لبن إلا حق هذا البيت، بيت حليمة السعدية بسبب وجود النبي عليه الصلاة والسلام. وإن أغنامهم لتروح جياعا، أغنام هؤلاء يعني بني سعد وهذه بيت حليمة السعدية، ترجع الغنم حقا ماذا؟ شباع. هذه بركة النبي عليه الصلاة والسلام. حتى إنهم ليقولون لرعاتهم ويحكم انظروا حيث تسرح غنم بنت أبي ذؤيب، وهي حليمة، يعني ارعوا في المكان الذي ترعي فيه هذه حليمة السعدية، أين تذهبون؟ هو نفس المسرح نفس قال فاسرحوا معهم، فيسرحون مع غنمي حيث تسرح، فتروح أغنامهم جياعا ما فيها قطرة لبن، وتروح أغنامي شباعا لبنا نحلب ما شئنا. فلم يزل الله يرينا البركة نتعرف حتى بلغ سنتيه، فكان يشب شبابا لا تشبه الغلمان، فوالله ما بلغ السنتين حتى كان غلاما جفرا، يعني قويا. فقدمنا به على أمه، والقدوم على أمه في حلقة أو درس آخر إن شاء الله. تفضلوا وحفظكم الله.